بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند تعريف الحقيقة، وعرفنا أن تعريف الحقيقة إنما ينبني عليه فهم المجاز، المجاز هو ضد الحقيقة، حينئذ هو فرع والحقيقة أصل، ولا يمكن أن يفهم الفرع إلا بفهم أصله. وعرفنا أنها الأصل فعيل بمعنى فاعل، من حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى مفعول، وإذا كلمة ثابتة في مكانها الأصلي، أو كلمة مثبتة في مكانها الأصل. وأما في العرف الاصطلاح عند البيانيين، فالحقيقة هي الكلمة المستعملة في معنى وضعت له في اصطلاح التخاطب، كلمة مستعملة في معنى وضعت له في اصطلاح التخاطب. في اصطلاح هذا متعلق بقوله وضعت، وليس المراد به استعملت، يعني ليس متعلقا بقوله المستعملة وإلا فسد المعنى، وإنما يكون متعلقا بقوله وضعت. الكلمة عبر بكلمة هنا ولم يقل اللفظ المستعمل، قد قال به بعضهم، لأن المجاز كما يكون مفردا كذلك يكون مركبا، حينئذ الحقيقة كذلك تكون مفردة وتكون مركبة. الوصف بالحقيقة توصف به المفردات ويوصف به المركبات. قولنا الكلمة، حينئذ خرج المركب، إذن المركب لا يكون حقيقة، لا يكون حقيقة. لم يقل اللفظ المستعمل مع شموله للمفرد والمركب، لأن اتصاف المركب بالحقيقة والمجاز إنما هو باعتبار مفرداته. فإذا كان وصف المركب بكونه حقيقة وبكونه مجازا باعتبار المفردات، إذن يكون الأصل بالوصف بالحقيقة والمجاز هو المفرد وهو الكلمة. إذن قال الكلمة لأنها هي أصل في المجاز المفرد والحقيقة المفردة، وهي أصل في المجاز المركب وكذلك في الحقيقة المركبة. إذن اتصاف المركب بالحقيقة والمجاز إنما هو باعتبار مفرداته التي تركب منها، وهي الكلمات، لذلك قال الكلمة مستعملة، لا باعتبار كونه مركبا، مع أنه يجوز أن يراد بالكلمة معناها اللغوي الشامل للمركب أيضا، يعني الكلمة إن أريد به المعنى الاصطلاحي خرج المركب. كيف أخرجنا المركب وهو موصوف كذلك بالحقيقة؟ نقول وصفه بالحقيقة باعتبار مفرداته، إذا رجعنا إلى المفرد، فنأخذ الكلمة جنسا في الحد، أو يكون المراد بالكلمة معناها اللغوي، وهي ما يصدق على الجمل أو الجملة المفيدة. على كل هذا أو ذاك يوصف بحقيقة المجاز، ويوصف بالحقيقة الكلمة والمركب. الكلمة المستعملة خرج به كلمة المهملة، كلمة المهملة خرج بالمستعملة المهملة، حينئذ لا يوصف بكونه حقيقة وكذلك ولا مجازا، لأن الوصف بكونه حقيقة أو مجازا إنما هو للمستعمل. وأما المهملة الذي لم تضعه العرب أو متروك من أصله، هذا لا يوصف لا بإعراب ولا بناء ولا حقيقة ولا مجاز ولا بترادف ولا تباين ولا غيره. كل ما يتعلق بأوصاف الكلمات المستعملة فهو منفي عن الكلمات المهملة، كديس ورفعج مقلوب زيد ومقلوب جعفر، هذه ليست بكلمات مستعملة فلا يلحقها تلك الأوصاف. إذن خرج بالمستعملة المهملة. والكلمة قبل الاستعمال فإنها لا توصف بحقيقة ولا مجاز، يعني عرفنا المهمل مثل ديز، طيب الكلمة قبل إدخالها في جملة زيد مثلا لوحدها أو أسد، هل توصف بحقيقة أو مجاز؟ الجواب لا، وإنما توصف بعد إدخالها في المركب، كما مر معنا في الوصف بالإعراب والبناء. الكلمة الإعراب والبناء هو وصف للكلمات، ولذلك نقول موضوع علم النحو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. كلمات العربية متى؟ قبل إدخالها في جملة مفيدة أو بعدها؟ كلمة العربية من حيث الإعراب والبناء مقيد، متى نقول كلمة معربة؟ إذا أدخلتها في جملة مفيدة، فتقول جاء زيد، جاء زيد، جاء في قولك جاء زيد مبني، وزيد في قولك جاء زيد معرب. أما جاء وحده قبل إدخاله في الجملة لا يوصف بإعراب ولا بناء، ليست معربة ولا مبنية. كذلك زيد قبل إدخالها في جملة مفيدة، يعني تكون فاعل أو غيرها، حينئذ لا توصف بإعراب ولا بناء. كذلك الكلمة أسد فقط وحده لا يوصف بحقيقة ولا مجاز، حينئذ الكلمة مستعملة، أخرج الكلمة قبل الاستعمال، فإنها لا توصف بحقيقة ولا مجاز. في معنى وضعت له أخرج الغلط، نحو ماذا؟ خذ هذا القوس، مشيرا إلى كتاب، أخطأ، خذ هذا القوس، أشار إلى كتاب، خذ هذا الماء، أشار إلى المنديل. حين نقول هذا غلط، هذا غلط. هل استعملت الكلمة فيما وضعت له؟ جواب لا، جواب لا. هل هو مجاز؟ لا، لانتفاء العلاقة، لأن ليس بين الماء وبين المنديل علاقة، وليس بين القوس والكتاب علاقة، لابد من علاقة بين معنى المجاز والمعنى الحقيقي. إذن خرج بقوله في معنى وضعت له الغلط، نحو خذ هذا الفرس أو هذا القوس، مشيرا إلى كتاب. وخرج المجاز، يعني المجاز كلمة مستعملة في غير، ليس في معنى وضعت له، في معنى لم في غير معناه الذي وضع له بلسان العرب. فخرج المجاز، خرج المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في الصلاح التخاطب ولا في غيره، كالأسد في الرجل الشجاع، رأيت أسدا يرمي، أسدا، قل هذا لفظ استعمل في غير ما وضع له في لسان العرب. لماذا؟ لأن الأسد في أصل وضعه حيوان المفترس، الجثة المعروفة، الهيئة المخصوصة، هذا هو الأسد. إذا استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع نقول ما وضعت العرب الأسد للرجل الشجاع، وإنما وضعته للحيوان المفترس. حينئذ إذا استعمل في الرجل الشجاع استعمل في معنى لم يوضع له في لسان العرب، حينئذ نسمي هذا مجازا. فخرج المجاز بقوله في معنى وضعت له، وخرج بقوله في اصطلاح تخاطب، اصطلاح اصطلح باب افتعل كما مر معنا، والاصطلاح باللغة هو الاتفاق، قال اصطلح زيد وعمر إذا اتفقا، والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، كاتفاق النحاة على أن الاسم المرفوع المذكور بعد فعله فاعل، هذا الصلاح، والضم ضمة، والعام عند الأصوليين اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة مرادا به الشمول يسمى عامة. وأما هذه الألفاظ في معانيها اللغوية فليست خاصة بهذه المعاني المصطلح عليها، هذا يسمى الصلاح. فكل طائفة سواء كانوا نحاة، صرفيين، بيانيين، فقهاء، أصوليين، أطباء، مهندسين، معماريين، أيا كان نوعهم، إذا اتفقوا على مصطلح، على لفظ وأرادوا به معنى، متى ما أطلق هذا اللفظ انصرف إلى المعنى المعهود عندهم يسمى اصطلاحا. قال في الصلاح التخاطب، خرج به نوع آخر من المجاز، قلنا في معنى وضعت له خرج به المجاز، أي مجاز؟ مجاز لم يوضع، مستعمل فيما لم يوضع له في الصلاح التخاطب ولا في غيره، كالأسد. الأسد هذا المعنى اللغوي موضوع باعتبار أهل اللغة، استعمل في غير معناه، ثم ما يسمى به الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا. إذا استعمل لفظ مما وضع في عرف الشرع في غير معناه، حينئذ نقول استعمل اللفظ في غير الصلاح التخاطب، لأن الشرع مثلا وضع لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة، فإذا استعمل في غير ما وضع له في الشرع بغير هذا المعنى حينئذ صار مجازا. لماذا؟ لكون اللفظ هنا استعمل لا في غير معناه اللغوي، وإنما في غير المعنى الذي اصطلح له فيه في الشرع، ما يسمى باصطلاح التخاطم. فهذا نوع من المجاز لكنه مقابل للحقيقة بأنواعها الثلاثة، وهي الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. خرج بقوله في الصلاح التخاطب: المجاز المستعمل فيما وضع له في الصلاح آخر. فإذا جاء في الشرع لفظ الصلاة مرادا به الدعاء نقول هذا مجاز. لماذا؟ لأن الشرع قد اصطلح لنفسه أن يسمي لفظ الصلاة أو يجعل الصلاة عنوانا على العبادة المخصوصة، والصيام على العبادة المخصوصة. فإذا استعملت هذه الألفاظ الصلاة والزكاة والحج في غير معانيها المرادة شرعا في الشرع نقول هذا مجاز، هذا مجاز. وإذا استعمل اللغوي الصلاة بمعنى الدعاء فهو حقيقة عنده، وإذا استعمل اللغوي الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة فهو مجاز لغوي عنده. إذا استعمل اللفظ في غير ما جعل الصلاح له صلاح آخر حينئذ نقول هذا مجاز. خرج المجاز المستعمل فيما وضع له بالصلاح آخر غير الذي يقع به التخاطب، كالصلاة مثلا إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا عنده. يعني الآن العبرة به بالشرع نفسه، الشرع استعمل الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة، إذا استعملها في غير العبادة المخصوصة حينئذ استعمل اللفظ في غير ما وضع له عنده. والصلاة في اللغة إذا استعملها اللغوي بمعنى الدعاء حينئذ هي حقيقة، وإذا استعملها في غير الدعاء يكون مجازا. فإنها تكون مجازا لاستعمالها في غير ما وضع له شرعا وإن وضع له لغة. والوضع المراد به هنا تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه من غير ضم قرينة إليه، وهو ما نعرفه دائما بأنه جعل اللفظ دليلا على المعنى. والمراد به الوضع الشخصي، لأن الوضع نوعين: وضع نوعي ووضع شخصي. وجعل اللفظ دليلا على المعنى وتعيين اللفظ بإزاء المعنى هذا يسمى وضعا شخصيا، وأما النوعي فهو أشبه ما يكون بالقواعد العامة، قواعد كون الفاعل مرفوعا. من الذي وضع هذه القاعدة؟ العرب. إذن هذا يسمى وضعا نوعيا، له جزئياته، باستقراء هذه الجزئيات وصلنا إلى هذه القاعدة. حينئذ نقول العرب وضعت قاعدة، إذا جئت بالفاعل حينئذ نرفعه لأن كل فاعل مرفوع. من الذي وضع هذا؟ نقول هذا وضع نوعي لكنه يرجع إلى قاعدة كلية عامة. قال الناظم: ثم المجاز فافهمي مفردا أو مركبا. ثم المجاز فافهمي، مجاز ينقسم إلى قسمين: مفرد ومركب، مفرد ومركب، وهما يختلفان، وإذا اختلفا حينئذ لا يمكن جمعهما في تعريف واحد، وإنما نقسم ثم نعرف. نقول هو قسمان: مفرد ومركب. قال: مفردا فافهمي مفردا. مفردا يعني المجاز المفرد حقيقته هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في الصلاح التخاطب، عكس الحقيقة السابقة، لأن الحقيقة السابقة المراد بها المفردة، على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته. الكلمة عرف المراد بالكلمة، المستعملة خرج المهملة، وخرج بقوله في غير ما وضعت له الحقيقة، لأن الحقيقة مستعملة فيما وضعت له. وما له معنى آخر بالصلاح آخر كالصلاة في العبادة، كالصلاة في العبادة، هذا خرج. والغلط خرج كذلك لأنه على وجه لا يصح. وبقيد ثم في قوله السابق هنا، ما هو التعريف؟ وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. هذا القيد يدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر، كلفظ الصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا، الدعاء مجازا، وهو داخل أو خارج؟ هذا داخل. لماذا؟ لأن قوله في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، إذن العبرة هنا بماذا؟ بالتخاطب. فالنظر يكون باعتبار الشرع، مثلا إذا استعمل لفظ الصلاة في العبادة المخصوصة حقيقة أو مجاز؟ حقيقة، لأنه وضع لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة. إذا استعمل الشارع الصلاة في الدعاء وهو مجاز يسمى مجازا شرعيا، هذا داخل أم خارج؟ ها، داخل أم خارج؟ هو مجاز، عبرت عنه مجاز، إذن لابد من إدخاله، لأننا قلنا ماذا؟ في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. إذن ما وضع له في اصطلاح التخاطب استعماله فيه حقيقة، استعمال ما وضع في اصطلاح التخاطب في غير ما وضع له هذا مجاز، يعني استعمال الصلاة في العبادة المخصوصة حقيقة باعتبار الشارع، وإذا استعمل الصلاة في الدعاء فهو مجاز، إذن لابد من إدخاله، وإدخاله يكون بقوله في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، كلفظ الصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا. فإنه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة، لأنه مما وضع له بلسان العرب، فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، أعني الشرع. إذن الغلط خرج بقوله على وجه يصح، إذ المراد بقوله على وجه يصح أن يوافق ما نقل عن العرب، أن يوافق ما نقل عن العرب، لأن الوصف بالحقيقة والمجاز نوعان لنوع الكلام، كلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، كما أنه ينقسم إلى خبر وإنشاء. إذن ما يجعل في قواعد الخبر وهي أوصاف للكلام، وما جعل من قواعد الإنشاء وهي أوصاف للكلام، كذلك الشأن في الحقيقة والمجاز، كذلك الشأن في الحقيقة والمجاز، فلا بد أن يكون كل واحد من هذه الأوصاف منقولا عن العرب. فكما قسمنا أن هذا خبر، لماذا؟ لأن العرب نطقت به كذا، وهذا إنشاء، لماذا؟ لكون العرب نطقت به كذا. إذن نوع الخبر منقول عن العرب، ونوع الإنشاء منقول على، كذلك الحقيقة نوعها منقول على العرب، وكذلك الشأن في المجاز. إذن على وجه يصح المراد به أن يوافق المجازات المنقولة عن العرب بالنوع، وذلك عند علاقة حاصلة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. يعني العرب لم تستعمل المجاز في لفظ عن لفظ إلا لعلاقة بينهما، فإن لم يكن علاقة حينئذ لا مجاز، إذا لم يكن علاقة حينئذ لا. ولذلك قلنا الغلط خرج، لماذا؟ إذا قلت خذ هذا قوسا مشيرا إلى كتاب لا علاقة بين الكتاب والقوس أو الفرس، حينئذ نقول لعدم العلاقة بين معنيي اللفظين الحقيقي والمجازي انتفى المجاز، ولذلك لابد من العلاقة. وذلك عند علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي تكون ملاحظة ومعتبرة عند استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ويكون هذا المعنى المستعمل قد نفي بنصب قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الموضوع له هذا اللفظ، وخرجت الكناية لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادته، حيث لا قرينة تصرف عن ذلك. إذن لابد من اعتبار المجاز مجازا، أولا العلاقة يعني المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، مناسبة بين المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه، وهذا سيأتي أن محصورة في شيئين، مشابهة وغير مشابهة، الأول الاستعارة والثاني مجاز المفسر، وهي محصورة يعني العلاقة محصورة. ثانيا لابد من نصب قرينة تدل على أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. هذه القرينة مثل ماذا؟ رأيت أسدا، لقلت رأيت أسدا، رأيت أسدا. الأسد يدرك بالبصر، والأسد يستعمل استعمالين في لسان العرب، بمعنى الحيوان المفترس وبمعنى الرجل الشجاع. الرجل الشجاع حينئذ إذا سمع رأيت أسدا، الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز. إذن تقول أصل أنه محمول على حقيقة، فإذا قلت رأيت أسدا فالمراد به الحيوان المفترس. وهل يحمل على الرجل الشجاع؟ الجواب لا. هنا يحتمل من حيث العلاقة الوجود، علاقة موجودة، يعني كون الأسد شجاع والرجل الشجاع شجاع، حينئذ وجدت المناسبة بينهما. لكن لعدم وجود قرينة تدل على أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له لسان عرب، حينئذ امتنع حمل الكلام على المجاز، فنقول رأيت أسدا إذا أراد به الرجل الشجاع نقول أخطأت الطريق. لماذا؟ لأن العرب لم تستعمل اللفظ في معنى آخر على جهة المجاز إلا بنصب قرينة، وأنت لم تأتي بالقرينة، فإذا أردت المجاز تقول رأيت أسدا يخطب. إذن يخطب، عرفت أن الأسد الحيوان المفترس لا يصعد على المنابر، إذن تعرف أن المراد به الرجل الشجاع. رجل إذن يخطب أو يرمي، أو رأيت أسدا في الحمام كما يقول بعضهم. قل هذا لا يمكن أن يحمل على حيوان المفترس، على الحيوان. فنرجع إلى المجاز. إذن لابد واستعمال اللفظ في غير ما وضع له في الصلاح التخاطب أن يراعى فيه أمران، انتفاء واحد منهما يخل بالمجاز. الأول على وجه يصح، يعني علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، لابد من رابطة، وهذه الرابطة هي المشابهة أو ما يقابل المشابهة، وهي علاقات المجاز المرسل آتي ذكرهم. الأمر الثاني لابد من نصب قرينة. الكناية وهي المقصد الثالث استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن يجوز أن يراد المعنى الأول، يعني يجمع بين المعنيين. ولذلك من الفوارق بينهما كما سيأتي أنه لا قرينة تدل على أن اللفظ مستعمل في غير ما وضع له في الكناية، حينئذ خرجت الكناية لأنه لا يشترط فيها نصب قرينة، لأن الذي ينصب القرينة ينصبه لأي شيء، كأنه يقول لك يرمي، أنا لا أريد بالأسد الحيوان المفترس، وإنما أردت به الرجل الشجاع. أما في الكناية فلا، فيريد به اللازم والملزوم معا، المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، حينئذ لا نحتاج إلى قرينة. فبقولنا مع قرينة على تدل على عدم إرادة المعنى الأول خرجت الكناية، لأن الكناية يراد بها المعنيان، المعنى الأصلي والمعنى الفرعي، المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه. فهذا المجاز المفرد ويقابله المركب، يقابله المركب. ولما كانت حقيقة كل منهما تخالف الأخرى، حينئذ لا يمكن أن يجتمعا في حد واحد. قدم المفرد هنا لبساطته على المركب. إذن يشترط في المجاز المفرد العلاقة التي تكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي أي العلاقة ما يتمكن بها أو يتمكن بها من التجاوز عن المكان الأصلي إلى غيره من المناسبة الواقعة بين المنقول عنه والمنقول إليه على ما ذكرناه. وإنما اشترطت لماذا؟ ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. ولذلك قلنا فيما سبق تعريف المجاز خرج الغلط من تعريف المجاز، كقولك خذ هذا القوس مشيرا إلى الكتاب، لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح لعدم العلاقة بين القوس والكتاب. والمعتبر هنا في العلاقة النوع لا الشخص. يعني يرد سؤال هنا، هل المجاز موضوع بلغة العرب أم لا؟ نقول نعم هو موضوع، هو موضوع، لكن وضعه شخصي أم نوعي؟ بمعنى أنه إذا قيل شخصي بمعنى أنك لا يحق لك أن تستعمل تركيبا مجازيا إلا واللفظ والتركيب بعينه نقل عن عرب. هذا متى؟ إذا قلنا النقل فيه شخصي يعني الوضع شخصي، وهذا منتف، لا يمكن أن يقال بأن وضع المجاز وضع شخصي، وإلا ما جاز لأحد أن يتكلم من الشعراء ولا من الخطباء إلا بما نقل عن العرب. وإذا قيل نوعي حينئذ نقول المراد به القواعد العامة. الفاعل مرفوع، هذا وضع النوع لا شخصي. لماذا؟ لأنك لو قلت شخصي حينئذ لا يمكن أن تسند فعلا إلى فاعل وتعرب على أنه فاعل إلا إذا سمع عن العرب، إلا إذا سمع عن العرب. نحن في مسجد بدر، لا يصح، ليس بكلام من هذا. لماذا؟ لأن العرب لم تنطق بهذا، ما ورد مسجد بدر ولا نحن. فهذا التركيب نحن في مسجد بدر هذا لم يقل عن العرب، لكن نحن مبتدا وفي مسجد بدر جار مجرور متعلق محذوف خبر المبتدا، هذا النوع محكوم عليه ومحكوم به المبتدا متقدم والخبر متأخر وهو جار مجرور متعلق، هذه قواعد عامة تكلمت العرب بهذا. لكن بأفراد نحن في المسجد نقول لا، هذا لم تتكلم به العرب، وإنما تكلمت بنحن لوحدها والمسجد لوحده وفي دل على الظرفية. المجاز كذلك، إذن وضعت قواعد عامة وعلاقات عامة وضعها نوعي وأما أشخاصها فلا. إذن المعتبر في العلاقة هنا نوعها دون شخصها، ومعناه أنه يجب أن ينقل عن العرب إذن في الصور الكلية، صور الكلية كاستعمال السبب في المسبب، استعمال الجزء مرادا به الكل، استعمال الكل مرادا به السبب مرادا به الجزء، العكس بالعكس، كل مرادا به الجزء، الجزء مرادا به الكل. هذه قواعد عامة، لكن أفرادها قل هذا ليس بلازم، وإنما نصل إلى هذه القواعد بتتبع الجزئيات، كما نظرنا في الفاعل أن العرب ما نطقت به إلا مرفوعا فجئنا إلى قاعدة عامة الفاعل مرفوع، ثم تلك الجزئيات صارت نسيا منسيا، ثم أنت تنشئ ما شئت من التراكيب لكن على وفق هذه القواعد. كذلك الشأن في المجاز. وجدنا أن العرب في هذا المثال والبيت الثاني والثالث والرابع مجازا يطلقون السبب على المسبب، إذن قاعدة من العلاقات بين المعنى السابق المنقول عنه والمعنى المنقول إليه السببية، إطلاق السبب على المسبب أو بالعكس، هذا نوع العلاقة. أما عين المثال فدعه وانشي مثالا من عندك. إذن كاستعمال السبب في المسبب دون الجزئية كلفظ هذا السبب في هذا المسبب مثلا، حينئذ نقول هذا لا ليس مرادا. يجب أن يثبت أن العرب يطلقون اسم السبب على المسبب، ولا يجب أن يسمع إطلاق الغيث على النبات، سبب على المسبب، أما إطلاق الغيث مرادا به النبات هذا لا يشترط، يعني هذا السبب المعين في المعين هذا لا يشترط، وإنما تنشئ ما شئت. وهذا معنى قولهم المجاز موضوع بالوضع النوعي لا بالوضع الشخصي، وهذا هو التحقيق. هذا مثلا المجاز موضوع بالوضع النوعي لا الوضع الشخصي. إذن هذا ما يتعلق بقوله مفردا. مجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح، أي المراد به العلاقة مع قرينة على عدم إرادته، يعني إرادة المعنى المنقول عنه. وهذا يبد أن يتمعن فيه الطالب قبل أن يتكلم في مسألة هل اللغة فيها مجاز أم لا، يفهم ما هو المجاز، يفهم ما هو المجاز، ويأخذ أمثلة كثيرة جدا ويتمعن القرآن وفي السنة وفيما نقل عن العرب، فإذا أتقن المجاز وتصوره على وجه ثم بعد ذلك ينتقل لمسألة ثانية هل اللغة فيها مجاز أم لا. أما العكس الموجود الآن فهذا خلل في التصور، تكلم في مسألة اللغة فيها مجاز أو لا، هو لا يحفظ تعريف المجاز بل لا يفهم معنى المجاز، أو مركبا، أو يكون المجاز مركبا مقابل للمفرد. فالمجاز المركب هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الاصلي تشبيه تمثيل، وهو ما يسمى بالسعارة التمثيلية. سعارة تمثيلية هو المجاز المركب، هو المجاز المركب. وفيه خلاف هل هو مجاز أو لا، بأن يكون وجه الشبه منتزعا من متعدد للمبالغة في التشبيه، كما يقال للمتردد في أمر إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، قالوا هذا مجاز مركب، مجاز مركب أو استعارة تمثيلية يسمى استعارة. إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هذا يفكر في أمر معنوي هل يقدم على هذا الشيء أم لا، ولا شك أن تقديم الرجل وتأخير هذا يكون في الشيء الحسي، إذن نقل اللفظ، نقل اللفظ. شبه صورة تردده في ذلك الأمر، قد يكون معنويا وقد يكون حسيا، بصورة تردد من قام ليذهب، فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا، وتارة لا يريد فيؤخر أخرى، فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال على الصورة الثانية، يعني هو لم يقل هذا اللفظ إلا في الذهاب، رجل أراد أن يخرج أو لا فتردد، قام فجلس، قدم فأخر، رجل آخر تردد في أمر ما، حينئذ يستعمل هذا التركيب مرادا به تردده في الأمر الذي أراد أن يقدم عليه مع التردد، حينئذ شبه صورة بصورة، إذا مثل صورة بصورة، والجامع بينهما ما ذكرنا. ووجه التشبيه نعم وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى، هذا وجه الشبه، الإقدام تارة والإحجام أخرى، منتزع من عدة أمور، ويسمى هذا المجاز التمثيل على سبيل الاستعارة، يسمى التمثيل على سبيل الاستعارة. سمي تمثيلا لكون وجهه منتزعا من متعدد، وعلى سبيل الاستعارة لأنه قد ذكر فيه المشبه به، وأريد المشبه كما هو شأن الاستعارة، رأيت أسدا يرمي، سيأتي بحث الاستعارة. إذن مركبا المراد به اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه، أي بالمعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة، بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل، بأن يكون وجهه منتزعا من متعدد، والمثال هو ما ذكرناه، وبحث يكون بالاستعارة التمثيلية ولم يذكرها المصنف هنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتارة يكون مرسلا أو استعارة، يجعل ذاك ادعاء أوله. مجاز المفرد يتنوع إلى نوعين، قسم إلى نوعين، استعارة ومجاز مرسل. تقسيم هنا في ماذا؟ المجاز المفرد، لأنه هو الأهم، البحث فيه هو الأكثر عند البيانيين. أما المجاز المركب المراد بالاستعارة التمثيلية وبحثها خاص. وتارة، وتارة تسكين، يكون مرسلا، يكون المجاز المفرد مرسلا أي مطلقا من الإرسال وهو الإطلاق، سمي بذلك لعدم تقييده بعلامة واحدة، بخلاف الاستعارة، يعني إطلاق هنا في مقابل الاستعارة، الاستعارة ضابطها شيء واحد، مجاز مفرد علاقته المشابهة. إذن عرفنا أن المجاز لابد له من علاقة، العلاقة إما مشابهة أو ليست مشابهة، الأول الاستعارة، الثاني المجاز المرسل. واضح هذا؟ مجاز مفرد إما علاقته المشابهة بين المشبه والمشبه به، أو شيء تقول بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، لفظ باللفظ، أو لا، يعني أو لا تكون مشابهة، الأول الاستعارة والثاني مجاز. ولذلك قال مرسلا يعني مطلقا لعدم تقييده بعلامة واحدة. والمجاز المرسل مفرد ما علاقته المصححة له، لابد من علاقة تصحح، واضح هذا مما سبق، غير المشابهة، غير المشابهة يدخل تحته 24 نوعا، لن نأخذ كلها، 24 نوعا، يعني محصورة، العلاقات محصورة. غير المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مجاز، إذن المجاز المرسل مجاز مفرد علاقته غير مشابهة معناه لما هو موضوع له. والعلاقات أنواع، أنهاها بعضهم إلى 24 نوعا، منها بعضها من التبعيض استعمال الجزء في الكل، يعني يطلق الجزء ويراد به الكل، الجزء مدلوله جزء والكل مدلوله كل، فإذا أطلق الجزء مراد به الكل حينئذ نقول هذا استعمل اللفظ في غير موضع له. استعمال الجزء في الكل إذا كان له مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل، كإطلاق العين على الربيعة يعني الرقيب وهي جزءه، يعني الجاسوس يقال عين عنه، العين جزء والجاسوس كل، فسمي الجاسوس عينا، إطلاق الجزء على الكل، نقول هذا مجاز، هذا مجاز. وعكسه وهو استعمال الكل في الجزء، استعمال الكل مرادا به الجزء، يجعلون أصابعهم في آذانهم، أصابعهم الإصبع هو هذا كله، هذا الإصبع، يجعلون أصابعهم في آذان، المراد به أنامل أصابع، إذن أطلق الكل وأراد به الجزء. سمي الأنامل التي هي رؤوس الأصابع بالأصابع، يعني سمى الأنامل بالأصابع. ومنه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة المراد بها فاتحة التي هي جزء الصلاة لأنها ركن، وهذا من الأدلة على أن الفاتحة ركن، لأن العرب لا تطلق الكل مرادا به الجزء إلا إذا كان فوات الجزء يفوت به الكل. قسمت الصلاة، إذن مراد به بالصلاة هنا الفاتحة، هذا يدل على ماذا؟ على أن الصلاة توجد بالفاتحة وبغيرها من الأركان، وتفوت الصلاة بفوات الفاتحة، يدل على ماذا؟ على أنها ركن. ومنه مما استدل به ابن القيم على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان صلاة وزيادة، فأطلق الكل على الجزء الذي هو الصلاة ليدل على أن فوات الجزء يترتب عليه فوات الكل، ففوات الصلاة يترتب عليه فوات الإيمان، كما أن الفاتحة هنا فواتها يترتب عليه فوات الصلاة. هذا جيد. إذن استعمال أو إطلاق الكل، الجزء مرادا به الكل، مرادا به الجزء. ومنها من العلاقات تسمية الشيء باسم آلته، تسمية الشيء باسم آلته، مثل ماذا؟ نحو قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا، والثناء إنما يكون بماذا؟ باللسان، فأطلق اللسان الذي هو آلة وأراد به الثناء. ومنها تسمية الشيء باسم سببه، نحو رعينا الغيث، مراد به النبات، غيث سبب للنبات، فأطلق السبب وأراد به المسبب، هذا يسمى مجازا. ومنها تسمية الشيء باسم مسببه عكسه، أمطرت السماء نباتا أي مطرا. ومنها تسمية الشيء باسم ما يحل فيه، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، قالوا أي في الجنة التي تحل فيها الرحمة، ولا مانع أن يراد بها كذلك الصفة، يعني صفة الرحمة مع الجنة. أو باسم المحل، نحو فليدع نادية أي أهل نادية، أي أهل ناديه الحال فيه وهو المجلس، ويحتمل أنه على حال فيه مضاف. إذن هذا شيء من العلاقات وهي أكثر من ذلك. إذن المجاز المرسل ما علاقته المصححة له غير المشابهة كالأمثلة المذكورة، أو السعارة، هذا يقابل المجاز المرسل، أي أو يكون المجاز المفرد السعارة إن لم تكن العلاقة غير المشابهة، إن لم تكن العلاقة غير المشابهة، بل كانت المشابهة، بل كانت المشابهة بينهما، فالاستعارة حينئذ نعرفها بأنها هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الاصلي لعلاقه المشابه، يعني مجاز علاقته المشابهه، مجاز علاقته غير المشابهه هذا المرسل، مجاز علاقته المشابهه هذا الاستعاره. واضح؟ هما قسمان متقابلان. وقوله استعاره يدل على ان المجاز المرسل قسيم للاستعاره، لانه اتى بأو مرسلا او استعاره، حينئذ يدل على ان المجاز المرسل قسيم للاستعاره، وهما قسمان من مطلق المجاز المفرد. فالاستعاره هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الاصلي لعلاقه المشابهه، كلفظ اسد في قول رايت اسدا يرمي، رايت اسدا يرمي. ما العلاقه بين الرجل الشجاع والاسد؟ المشابهه، يعني هذا الرجل لشجاعته يشبه الاسد في شجاعته. اذا لما شبه الرجل الشجاع بالاسد بجامع الشجاعه، حينئذ اطلق لفظ الاسد واراد به الرجل الشجاع، وهذا يسمى استعاره، يسمى استعاره. وكثيرا ما تطلق الاستعاره، يعني لفظ استعاره، على فعل المتكلم، وهذا ياتي كثيرا عند البيانين فلا تخلط. يطلق لفظ الاستعاره على فعل المتكلم، والمراد بفعل المتكلم استعمال الاستعمال، استعمال اسم المشبه به في المشبه، استعمال لفظ الاسد الذي هو لفظ المشبه به في المشبه. اذا قلت زيد رايت اسدا يرمي، رايت اسدا يرمي، عندنا مشبه ومشبه به، وعندنا لفظ المشبه به، انتبه، مشبه به ولفظ المشبه. ما هو المشبه به؟ الاسد او مسمى الاسد؟ مسمى الاسد. اذا اردت الحاق شيء بشيء، حينئذ تلحق المشبه الذي هو الجثة الرجل الشجاع بالجثة التي هي مسمى الاسد، ثم تأخذ لفظ الأسد وتجره على الرجل الشجاع. إذن التشبيه بالرجل الشجاع بمسمى الأسد لا بالأسد الذي هو اللفظ، ثم تأخذ لفظ الأسد لدلالته على حيوان المفترس تجعله للرجل الشجاع. ولذلك استعمال اسم المشبه به، عرفتم؟ اسم المشبه به يعني لفظ الأسد في المشبه الذي هو الرجل الشجاع، يعني فعلك كونك تجعل هذا مشبها وهذا مشبها به، ثم المشبه به له لفظ اسم وهو الأسد فتسحبه على الرجل الشجاع، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فعل المتكلم استعارة، تطلق الاستعارة ويراد بها هذا المعنى، ويكون حينئذ بمعنى المصدر. والطرفان حينئذ المشبه به والمشبه مستعار منه ومستعار له، واللفظ أي لفظ المشبه به مستعار. إذا كان المراد بالاستعارة فعل المتكلم فعندنا المشبه يسمى مستعارا له، والمشبه به مستعار منه، واللفظ الذي هو الأسد مستعار. هذا إذا جعلناها بالمعنى المصدري. وأما إذا قلنا الاستعارة وهي التي أرادها الناظم هنا، اللفظ المستعمل لعلاقة المشابهة، حينئذ صارت لفظا جامدا، فليس عندنا مستعار منه ولا مستعار له ولا إلى آخره. لماذا؟ لكونها علما جامدا، وحينئذ لا اشتقاق. وأما الأول الذي هو فعل متكلم حينئذ صار مصدرا، والمصدر محل للاشتقاق. إذن الاستعارة يطلق اللفظ استعارة ويراد به فعل المتكلم الذي هو استعمال اسم المشبه به في المشبه، عرفنا هذا، هذا يسمى استعارة بالمعنى المصدري، وعليه ينبني المشبه مستعار له، والمشبه به مستعار منه، واللفظ مستعار. عندنا أربعة، ثلاثة أركان، وأنت المستعير هذا أربعة، لكن هذا يسكت عنه لوضوحه. فعندنا مستعير الفاعل أنت، ومستعار له، ومستعار منه، واللفظ، فرق بين هذه الأربعة المعاني. وهذا متى؟ إذا كان لفظ الاستعارة المراد به المعنى المصدري الذي هو فعل متكلم، وليست هي المعرفة هنا. المعنى الثاني اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابه، ليس عندنا إلا استعارة، ليس عندنا مستعار له ولا إلى آخره. لماذا؟ لكونه لفظا جامدا. وعلى الأول وهي اللفظ المستعمل لا يشتق منها لكونها حينئذ اسما لللفظ جامد لا للحدث، وعلى الثاني وهي استعمالها صح منه الاشتقاق كما مر. هذه حقيقة الاستعارة وهي مجاز علاقته المشابهة. اختلفوا بالاستعارة هل هي مجاز لغوي أو مجاز عقلي على قولين، ونذكره لأن المصنف أشار إليه لقوله بجعل ذا ذاك ادعاء أولا. إذن اختلفوا الاستعارة التي هي مجاز علاقته المشابهة هل هي مجاز لغوي أو مجاز عقلي على قولين. فالجمهور، يعرفون الجمهور يعني الكثرة الغالبة، على أنها مجاز لغوي، على أنها الاستعارة مجاز، اتفقوا على أنها مجاز، لكن ما نوع المجاز؟ هل هو لغوي أم مجاز أم عقلي؟ هنا محل النزاع، فاتفقوا على أنها مجاز واختلفوا في الدلالة. فالجمهور على أنها مجاز لغوي، بمعنى ما معنى مراد المجاز لغوي؟ أنها لفظ، إذا لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، وهو الذي عرفنا عليه ما سبق وهو الصحيح، ولذلك جرينا على التعريف السابق. لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. قالوا لا شك أنها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا لأعم منهما. لفظ أسد في أصل وضعه، ثم علا لفظ أسد في أصل وضعه عندنا مشبه وعندنا مشبه به. أنت قلت ماذا؟ رأيت أسدا يرمي. طيب أسد هذا موضوع لما؟ لأي شيء؟ للحيوان المفترس الجثة المخصوصة المعلومة أو للرجل الشجاع؟ هل هي موضوع، هل لفظ أسد موضوع للمشبه به أو للمشبه؟ للمشبه به. ثم احتمال ثالث أن يكون موضوعا لما هو أعم منهما من الرجل الشجاع والجثة المعلومة وهو الحيوان الجريء، حيوان الجريء. هل لفظ أسد موضوعه مدلوله اللغوي الحيوان الجريء فيعم الرجل الشجاع لأنه حيوان ويعم الجثة المخصوصة فهو حيوان؟ هل هذا موضوع له أم لا؟ نقول لا. ولذلك قالوا ليس لفظ الأسد موضوعا، بل نعم قالوا لا شك أنها موضوعة للمشبه به، إذن للمشبه به لا للمشبه. فلفظ الأسد لا يدخل تحته الرجل الشجاع. لماذا؟ لكون العرب نطقت بلفظ الأسد وله مدلول واحد وهو الحيوان المفترس. ولا لأعم منهما يعني ما يعم المشبه والمشبه به. فأسد في قولك رأيت أسدا يرمي موضوع للسبع المخصوص، واضح هذا؟ أسد في قولك رأيت أسدا يرمي موضوع للسبع المخصوص لا للشجاع، لا للشجاع الذي يعم الحيوان وغيره، ولا لمعنى أعم منهما كالحيوان المجتري. حينئذ نقول لو وضع للشجاع أو وضع للحيوان المجتري فاستعمال الأسد حينئذ يكون في معنى ما وضع له أو في غير معناه. أنتم معي؟ إذا قلنا بأن لفظ الأسد مدلوله في لسان العرب الشجاع من حيث هو، فإذا استعملته قلت رأيت أسدا يرمي استعملته فيما وضع له أو في غيره؟ فيما وضع له، إذا صار حقيقة. لو كان مدلول الأسد الحيوان الجريء من حيث هو حيوان فقلت رأيت أسدا يرمي استعملته فيما وضع له أو في غيره؟ فيما وضع، إذا صار حقيقة. إذن نقول وضع لفظ أسد ليس للمشبه الذي هو الشجاع فلا يعمه، وليس لما هو أعم من المشبه والمشبه به الذي هو الحيوان الجريء. لا للشجاع ولا لمعنى أعم منهما كالحيوان المجتري مثلا، ليكون إطلاقه لفظ الأسد عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما، وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللغة العربية، يعني أن استعمال الأسد إنما هو للسبع المخصوص ما الذي دلنا على ذلك؟ تنصيص أئمة اللغة على ذلك. إذن ليس مدلول لفظ أسد الشجاع ولا ما هو أعم من المشبه به والمشبه. وعلى الشجاع إطلاق على غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له فيكون مجازا لغويا. إذا أطلق لفظ الأسد على الشجاع نقول هذا استعمال لللفظ في غير معنى، لأن أئمة اللغة نقلوا لنا أن لفظ الأسد إنما المراد به الحيوان السبع المخصوص، فإطلاقه على الشجاع مع قرينة وعلاقة نقول استعمال لللفظ في غير ما وضع له، وهذا هو المجاز اللغوي. وقيل مجاز عقلي بمعنى أن التصرف فيها في أمر عقلي لا لغوي. ما سبق هو تنصيص ونقل من أئمة اللغة، فاستعمل اللفظ فيما وضع له في لسان العرب إذا أريد به السبع المخصوص، وإذا أريد به غيره فهو مجاز لعلاقة مع قرينة. هذا أمر لغوي والمرد فيه للسماع النقل، ما أذن فيه على اللغة فهو المعتمد، وما لم يكن كذلك فلا. هنا قالوا لا، التصرف النقل إنما هو باستعمال العقل، استعمال العقل، لأنها لم تطلق يعني الاستعارة الذي هو لفظ الأسد على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به. يعني ادعيت أولا دعوة، مجرد دعوة تخيل، أن هذا الرجل الشجاع هو فرد من أفراد الأسد، فالأسد له أفراد، من جملة هذه الأفراد المشبه. إذن هذا أمر عقلي أم لغوي؟ قالوا هذا أمر عقلي على قوله، قال هذا أمر عقلي. إذن لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، فإن جعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد كان استعمالها فيه استعمالا لللفظ فيما وضع له. هم أوردوا إيراد، قالوا نحن وأنتم مع الجمهور ندعي أن الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد، إذن إذا استعمل الأسد في هذا الفرد استعمال حقيقي أو مجازي؟ قالوا استعمال حقيقي، استعمال حقيقي. إذن استعمال اللفظ لفظ الأسد في الرجل الشجاع بعد ادعاء أنه من جنس المشبه به هذا حقيقي، فلا يكون مجازا لغويا بل حقيقة لغوية، وليس فيها في هذا التعبير غير نقل الاسم وحده، ونقل الاسم المجرد ليس استعارة. على هذا الكلام ليس عندنا في الاستعارة إلا نقل اللفظ من الأسد مدلوله إلى الرجل الشجاع. وهل هذا هو الاستعارة؟ قالوا لا، إذا لم يكن هذه الاستعارة إذن ليس عندنا إلا شيء آخر وهو التصرف العقلي، فصارت مجازا عقليا. إذن لامتناع حمل اللفظ هنا على الحقيقة لابد من كونه مجازا، لأننا اتفقنا على أنه مجاز، واستعمال الأسد في الرجل الشجاع حقيقة لأنه فرد من أفراده، فإذا انتفى هذا الاستعمال فليس عندنا إلا أن يكون المرد إلى العقل. ونقل الاسم المجرد ليس استعارة لأنه لا بلاغة فيه بدليل الأعلام المنقولة، فلم يبقى إلا أن يكون مجازا عقليا، بمعنى أن العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد، وجعل ما ليس في الواقع واقعا مجاز عقلي. وعلى هذا مشى الناظم، ظاهر النظم أنه مجاز عقلي، والمراد بالمجاز العقلي التصرف العقلي، والتصرف العقلي محصور في شيء واحد وهو ادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، هذا تصرف عقلي وليس بلغوي. ولذلك قال الناظم بجعل ذاك ادعاء أوله، بجعل ذا، بجعل من؟ المستعير، جعل المستعير هنا من إضافة المصدر إلى مفعوله، بجعل المستعير ذا ذاك، ذا إشارة إلى أي شيء؟ المشبه، بجعل ذا أي المشبه، ذاك أي المشبه به ادعاء أن المشبه داخل في جنس المشبه به كما سبق. واضح هذا؟ بجعل أفضل، يجعل بجعل ذا الذي هو المشبه ذاك المشبه به حقيقة لا ادعاء يعني بالعقل بتصرف العقل، والدعوة هنا محله العقل، يدعي في نفسه أن هذا الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد ثم يسحب الاسم عليه ويسميه باسمه أوله، أي أول المستعير ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بأن جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسم أوله، يعني على جهة التأويل، فجعل أفراد مدلول الأسد قسمين متعارف وغير متعارف. ما هو المتعارف؟ الجثة المخصوصة. غير المتعارف ما وجد فيه معنى الأسدية أو الشجاعة. حينئذ جعل اللفظ له مدلول وهو أفراده، وقسم الأفراد إلى نوعين، نوع متعارف فيه ونوع غير متعارف فيه. إذن أوله إلى قسمين، أحدهما المتعارف وهو الذي له غاية الجراءة في مثل تلك الجثة المخصوصة، والثاني غير المتعارف وهو الذي له تلك الجراءة لا في تلك الجثة والهيكل المخصوص. يعني الإنسان الرجل الشجاع وجدت فيه الجراءة ولم توجد الجثة، وذاك وجدت فيه الجراءة والجثة نفسها. حينئذ أفراد الأسد نوعان، متعارف وغير متعارف، ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له، وهذا المراد به بالتأويل، أنه قدر أن الأفراد على نوعين، والأصل في وضع لفظ الأسد للمتعارف، وغير المتعارف هذا جاء من جهة تصرف العقل. حينئذ إذا استعمل لفظ الأسد في المتعارف هو حقيقة لغوية، وإذا استعمل في أفراده غير المتعارف حينئذ سمي مجازا، لأن أرباب هذا القول يسلمون بأن الاستعارة نوع من أنواع المجاز. ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف، واستعماله في غير المتعارف استعماله في غير ما وضع له. والقرينة مانعة عن إرادة معنى المتعارف لتعيين غير المتعارف بها، هذا مراد بقول بجعل ذا ذاك ادعاء أولا، ومنع الجمهور هذا الدليل، لأن الجمهور يسلمون بأن الادعاء موجود، يعني ادعاء أن المشبه فرد من أفراد الأسد يقول به الجمهور، لكنه ليس بأمر لغوي، هم ادعوا أنه إذا استعمل فيه فهو لغوي، نمنع هذا، قالوا نحن ندعي بأن المشبه فرد من أفراد المشبه به. طيب إذا استعمل لفظ الأسد في المشبه استعمال حقيقي، إذا كان هذا حقيقة أين المجاز؟ تصرف عقلي، نحن نمنع بأن استعمال لفظ الأسد في غير المتعارف أنه استعمال حقيقي، بل لم تضع العرب إلا لفظ الأسد إلا للفرد المتعارف فقط، وأما غيره فهو استعمال مجازي. ومنع الجمهور هذا الدليل بأن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا يقتضي أن تكون الاستعارة مستعملة فيما وضعت له، للعلم الضروري بأن أسدا في قولنا رأيت أسدا يرمي مستعمل في الرجل الشجاع، والموضوع له هو السبع المخصوص باتفاق أئمة اللغة. إذن الاستعارة على الصحيح هي مجاز لغوي، وقوله بجعل ذاك ادعاء أولا محتمل، الشارح هناك جعله بأنه ممن يرجح أنها مجاز عقلي، وهذا ظاهر، لكن يحتمل أن هذا تفسير للاستعارة أو استعارة. كيف؟ ما وجه الاستعارة؟ بجعل ذاك ادعاء، وهذا يقول به الجمهور. حينئذ قد يحتمل أن كلام الناظم هنا على وفق ما عليه الجمهور. ابن حزم والظاهرية أنكر وجود الاستعارة في القرآن وفي السنة وفي لسان العرب. لماذا؟ لأنها كذب، قالوا المجاز كله كذب، كله كذب. فائدة: تفارق الاستعارة الكذب من وجهين، يعني فرق بين الاستعارة والكذب، وهم يقولون بأن المجاز يحتمل نفيه ويحتمل تكذيبه. رأيت حمارا يكتب، كذبت، ليس بحمار، يجوز نفيه. يقول في هذا التركيب لا يجوز نفيه، لأنك الذي تنفيه ما هو حمار الأصلي، عندما تقول ماذا رأيت حمارا يكتب يكتب يكتب هذه قرينة. حمار هنا المراد به الفرد المتعارف وغير المتعارف، غير المتعارف. وقولك كذبت على ماذا؟ على المتعارف. إذن كيف يقال بأنه يجوز كذب؟ يجوز نفيه أو يجوز تكذيبه؟ هذا فاسد. ثم يلزمهم نفي الخبر، وقوع الخبر في القرآن. ما هو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته، لذاته لإدخال ما قطع بصدقه وهو كلام الله عز وجل. إذن القرآن فيه أخبار، والخبر ما يجوز تصديقه وتكذيبه. إذن في القرآن ما يجوز تصديقه وتكذيبه. إذن ننفي أن يكون القرآن مشتملا على الخبر، هذا فاسد ليس بالصحيح. إذن كون المجاز يجوز نفيه ونجعله قاعدة لنفي المجاز عن القرآن، هذا دليل فاسد من أصله. لماذا؟ لأنه يلزمه أولا النفي ليس منصبا على الظاهر. عندما تقول رأيت أسدا يرمي كذبت، ليس بأسد. كذبت ليس بأسد، ليس بأسد حقيقي الذي هو المتعارف. ونحن ماذا أردنا؟ أردنا غير المتعارف. إذن محل النفي والتكذيب ليس هو اللفظ، وإنما هو المعنى منقول إليه، وهذا واضح رده. يرد كذلك بكون القرآن فيه أخبار، والخبر ما يجوز أو ما يحتمل الصدق والكذب. على كل تفارق الاستعارة الكذب من وجهين: الاستعارة وإن شاركت الكذب في كون كل منهما إخبارا بخلاف الواقع، لكنها تتميز عنه بأمرين: الأول التأويل، وذلك بدعوى دخول المشبه في جنس المشبه به بأن يجعل أفراد المشبه به قسمين متعارف غير متعارف على ما سبق، ولا تأويل في الكذب. ثانيا القرينة، كذب ليس عندنا قرينة، كذاب ما ينصب قرينة تدل على أنه كذاب، أو ينصب لا ينصب قرينة. وأما الذي يأتي بالمجاز لابد أن ينصب قرينة تدل على أنه لم يرد المعنى الأصلي. رأيت حمارا يكتب، يا حمار ما يكتب. إذا كونه يكتب هذا قرينة تدل على أن الحمار هنا ليس الجثة المعهودة. القرينة لأن المجاز تنصب فيه القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الأصلي بخلاف الكذب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى، ذكر بعض أقسام الاستعارة. أقسام الاستعارة كثيرة جدا، ولذلك ألفت رسائل فيها في تقسيمات فحسب. وهي إن اسم جنس استعير له أصلية أو لا فتابعية، يعني تبعية، وإن تكن ضدا تهكمية. ذكر ثلاثة أنواع، ذكر ثلاثة أنواع. الأول ما أشار إليه بقوله وهي إن كان اسم جنس، وهي أي الاستعارة تنقسم باعتبار اللفظ المستعار إلى قسمين، باعتبار اللفظ المستعار. لفظ المستعار يعني لفظ الأسد عرفنا أنه مشبه به واسم المشبه به، عندنا شيئان. النظر الآن في ماذا؟ في اسم المشبه به. إن كان اسم جنس فالاستعارة أصلية، إن كان غير اسم جنس كالفعل وسائل المشتقات فهي تبعية. واضح؟ إما أن يكون اللفظ المستعار اسم جنس، وهي أي الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار قسمان، لأن اللفظ المستعار إن كان اسم جنس، إن اسم جنس، إن اسم جنس، اسم جنس هذا خبر كان محذوفة مع اسمها. إن كان المستعار اسم جنس، وهو أي اسم الجنس ما دل على نفس الذات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف، هذا هو حقيقة المصدر، لأن المصادر من أسماء الأجناس، إن كان اسم الجنس أعم من المصدر، لكن المراد به هنا المصدر وما كان في معناه، وكان في معناه، وهو ما يجمعه قول ما دل على نفس الذات الصالحة لأن تصدق على كثير. كالأسد، أسد هذا دال على نفس الذات حيوان مفترس، وهو صالح أن يصدق على كثيرين، هذا أسد وهذا أسد وهذا أسد، وإن كان له ليس بمصدر من غير اعتبار وصف من الأوصاف، لأن النظر هنا إلى عين اللفظ فهو اسم جنس. إن كان اسم جنس استعير له، استعير اسم الجنس الضمير يعود الى اسم الجنس له اي للمشبه فهي اصليه اي فالاستعاره اصليه فهي اصليه اي الاستعاره اصليه كاسد اذا استعير للرجل الشجاع وقتل الذي هو مصدر اذا استعير للضرب الشديد الاول اسم عين والثاني اسم معنى اذا اسم الجنس يعم النوعين ما كان اسم ذات اسم عين كالاسد وما كان اسم معنى كالقتل والعلم ونحوها اولى يعني اي او لا يكون اللفظ المستعار اسم جنس اذا لم يكن اسم جنس يعني ما يدل على ذات عين او معنى حينئذ هو فعل وما اشتق من الفعل او لا يكون اللفظ المستعار اسم جنس كالفعل وما يشتق منه من اسم الفاعل واسم المفعول وصفه مشبهه وغير ذلك وزيد الحرف على خلاف فيه فالاستعاره تابعيه هنا مد بالالف للوزن فتبعيه تسمى تبعيه سمى تبعيه فتابعيه اي فالاستعاره تبعيه تبعيه يعني متابعه لشيء سابق لانه ما من تبعيه للاستعاره تبعيه الا وهي مسبوقه باصليه ولذلك سميت لهذا بهذا الاسم فتبعيه لجريانها في اللفظ المذكور بعد جريانها في المصدر ان كان اللفظ المستعار مشتقا مثل الافعال والصفات المشتقه مثل الصفات الافعال المشتقه والافعال مشتقه والصفات قد تكون مشتقه قد لا تكون مشتقه مشتقه مراد بها اسم الفاعل اسم المفعول والصفه المشبهه مثاله قوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم فبشرهم بعذاب اليم بشاره انما تكون فيما يسر يسر الشخص يعني يدخل السرور وهنا قال فبشرهم انتظر ماذا بالجنه بالثواب فبشرهم بعذاب اليم في تهكم شبه الانذار لان المقام هنا يقتضي فانذرهم بعذاب اليم ليس ببشرهم شبه الانذار الذي هو مصدر المستعار له بالتبشير الذي هو مصدر المستعار منه عندنا انذار وعندنا تبشير اين المتشبه هنا اين المشبه به الانذار او الاول التبشير او الانذار ايهما كالثاني الانذار كالتبشير او التبشير كالانذار هنا يقول شبه الانذار بالتبشير الاصل هنا المقام يقتضي ماذا فانذرهم حذف انذرهم وشبهه بماذا بالتبشير فاستعمل اسم التبشير إذن اين المشبه التبشير اين المشبه به لا نحن الان ندعي المشبه فرد من افراد المشبه به ندعي ان الانذار فرد من افراد إذن اين المشبه به المذكور اللفظ الذي يذكر امامك هو لفظ المشبه به هو لفظ المشبه به واما المشبه فلا شبه الانذار الذي هو مصدر المستعار له بالتبشير الذي هو مصدر المستعار منه إذن التبشير هذا مستعار منه واستعير له اسمه تهكما ثم اشتق منه الفعل فسارت الاستعاره اليه يعني فبشرهم لم ياتي بشر وانذر يعني لم تجري الاستعاره هنا بين الفعلين قد يقول قائل فبشر هذا فعل الامر فعل امر اذا الاصل انذر شبه انذر وهو فعل به ماذا بشر قل لا الاستعاره لا تجري بين الافعال وانما تجري اولا بين المصادر فشبه الانذار الذي هو مصدر انذر ببش بالتبشير الذي هو مصدر بشر ثم سارت الاستعاره بعد ذلك الى الفعل ومثله انك انت الحليم الرشيد انك انت الاصل السفيه الغوي فانه شبه السفه والغي بالحلم والرشد والسعير لهما اسمهما ثم اشتق منهما الوصف إذن اولا جرت الاستعاره في المصدر ثم سارت الى الفعل فالاستعاره الاصليه على هذا تقرر ما كان المستعار فيها اسم جنس، والتبعية بألا يكون اسم جنس كالفعل والمشتق منه. ووجه التسمية هنا أن الاستعارة مبناها على التشبيه، وهو وصف، يعني التشبيه يقتضي ماذا؟ يقتضي كون المشبه موصوفا بوجه الشبه، هذا الأصل، أي كونه مشاركا للمشبه به في وجه الشبه، وإنما يصلح للموصوفية الحقائق المتقررة، أما الأفعال فلا، لأنها غير ثابتة، أي الأمور الثابتة كقولك جسم أبيض وبياض ناصع دون معاني الأفعال والصفات المشتقة لكونها متجددة غير متقررة بواسطة دخول الزمان في مفهوم الأفعال وضعا وعروضه في الصفات استعمالا، هذا هو المشروع. يعني أن بشر وأنذر مثلا هذه صفاتها غير ثابتة غير قارة، ومر معنا أن دلالة الفعل على الزمن دلالة وضعية، دلالة وضعية، ولذلك وكونه فعلا لإفادة ماذا؟ التجدد. لماذا أفاد التجدد؟ لأن الزمن داخل في مفهومه، ويحصل شيئا فشيئا كلما وجد جزء من الزمن وجد فيه نوع من أجزاء الحدث، إذن كل ما دل على زمن حينئذ لا يكون ثابتا. الثابت كالأبيض والناصع البياض، هذا أسود أحمر نقول هذه ثابتة، طويل أو الطول والقصر نقول هذه ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير. الاستعارة إنما تكون في أوصاف قارة ثابتة غير متجددة، والفعل يدل على ماذا؟ على التجدد، والصفات المشتقة تدل على إذا لا تجري فيها الاستعارة، ولذلك العلم الجامد أو العلام لا تجري فيها الاستعارة إلا إذا قدر فيها أوصاف، كلفظ حاتم مثلا، حاتم هذا علم جامد لا يقع الاستعارة فيه إلا إذا قصد به حاتم الجواد، رأيت حاتما يجود على الناس، حينئذ نقول شبه زيدا من الناس بحاتم الجواد بجامع الجواد، ثم بعد ذلك استعار اسمه له. كيف استعار اسمه وهو علم جامد؟ نقول لا، هنا روعي فيه الوصف. إذن أولى تابعية، هذا النوع الثاني. وإن تكن ضدا تهكمية، وإن تكن الاستعارة، هذا النوع الثالث الذي ذكره الناظم. وإن تكن الاستعارة ضدا، أي مستعملة في ضد معناها الحقيقي أو في نقيضه، يعني إذا كانت الاستعارة قد يكون وجه الشبه الضدية، قد يكون استعمالا لضده، حينئذ تسمى الاستعارة تهكمية إذا كان وجه المناسبة بين المعنيين الضد أو النقيض، فهي تهكمية، أي فهي التهكمية والتمليحية لتنزيل التضاد أو التناقض منزلة التناسب. مثل ماذا؟ تهكمية كالمثال السابق، فبشرهم انتظر ماذا؟ بجنة أو ثواب، هذا من باب التهكم، أي أنذرهم، استعيرة البشارة التي هي إخبار بما يظهر سرورا في المخبر به للإنذار الذي هو ضدهم. إذن التبشير والإنذار ضدان بإدخاله في جنسها على سبيل التهكم والاستهزاء. والتمليحية كقولك رأيت أسدا، وتعني به جبان، إذا رأيت جبانا قلت رأيت أسدا يرمي أو كذا، حينئذ نقول هذا باب السخرية والاستخفاف، تستخف به، وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والظرافة، هذا ما يسمى به بالتهكمية. التهكمية مر معنا الاستعارة في التشبيه، هنا قلنا لا على وجه الاستعارة التحقيقية، ولا على وجه الاستعارة بالكناية، ولا على وجه التجريد، التجريد سيأتي بحثه في البديع، ونذكر الاستعارة التحقيقية والكناية. الاستعارة التحقيقية هي ما تحقق معناها حسا أو عقلا، هي داخلة في الأمثلة السابقة، معناها يعني مدلولها إما أن يكون مدركا في الخارج بالحس، رأيت أسدا يرمي، أو تكون مدركة في الخارج بالعقل، رأيت نورا، إذا عبرت عن العلم أو عن شيء ما تحقق معناه حسا أو عقلا. فالأول كقولك رأيت أسدا يرمي، فإن أسدا هنا تحقيقية لأن معناه الرجل الشجاع، هذا أمر محقق حسي. والثاني كتقول مثلا رأيت نورا أو أظهرت نورا، وقصدت بالنور هنا الحجة، فإن الحجة شيء عقلي لا لا حس، فإن تدرك به بالعقل، وهذه مبناها على التشبيه وليست بتشبيه الصلاحي البتة. الاستعارة بالكناية حقيقتها أن يضمر التشبيه في النفس، فلا يصرح يعني المضمر بشيء من أركانه سوى المشبه، أركان أربعة كلها تحذف إلا المشبه، إلا المشبه هو الذي ينطق به. ثم يدل على ذلك التشبيه المضمر في النفس بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، يعني يضيف على المشبه لفظا، هذا اللفظ من خصائص المشبه به، إذن دل على المشبه به بذكر لازم له بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، فيسمى ذلك التشبيه المضمر استعارة بالكناية ومكنيا عنها. لماذا؟ لأنه لم يصرح به بل دل عليه بذكر خواصه، ويسمى إثبات ذلك الأمر المختص بالمشبه به لمشبه استعارة تخيلية، فهي داخلة فيها، لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر المختص بالمشبه به، وبه يكون كمال المشبه به وقوامه في وجه الشبه لتخيل أن المشبه من جنس المشبه به. مثاله اتضح، أنشبت المنية أظفارها، شبه المنية بالسبع في الاغتيال، السبع يغتال بدون استئذان والمنية تغتال كذلك بدون استئذان، السبع لا يفرق بين ضار ونافع، يغتال الفاسق ويغتال الصالح، كذلك المنية لا تفرق، فشبه المنية بالسبع وأضمر التشبيه في نفسه وحذف الأداة والمشبه به، وذكر ماذا؟ المشبه، المنية هي المشبه، أنشبت المنية أظفارها، المنية لها أظفار؟ جواب لا، الأظفار هذه من أين جاءت؟ من لوازم وخصائص المشبه به، يعني حذف لفظ الأسد وذكر في اللفظ ما هو من خصائصه. التشبيه نفسه، تشبيه المنية بالسبع مع حذف السبع وأداته يسمى استعارة بالكناية، إثبات لفظ الأظفار للمشبه يسمى تخيلية، فاجتمع كالأصلية والتبعية. شبه في نفسه المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار، كل منهما لا يفرق، فأثبت لها الأظفار التي لا يكمل ذلك الاغتيال في السبع بدونها تحقيقا للمبالغة في التشبيه. فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية، وإثبات الأظفار لها تخيلية، وكل من لفظي الأظفار والمنية هل هو مستعمل فيما وضع له لسان العرب أو لا؟ المنية المراد بها الموت، إذن استعمل فيما وضع له لسان، والأظفار كذلك استعمل فيما وضع له في لسان العرب، وكل من لفظي الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في معناها الموضوع له، فلذلك هي عند صاحب التلخيص حقيقتان لغويتان غير داخلتين في قسم المجاز، يعني استعارة بالكناية عند صاحب التلخيص حقيقة لغوية، لأن المنية استعملت في ماذا؟ في معناها الأصلي، وكذلك الأظفار في معناها الأصلي. إذا قلت زيد كالأسد حقيقة أو مجاز؟ زيد كالأسد حقيقة، تشبيه الأصل فيه، وما ذكر التشبيه إلا لأنه أضمر في الاستعارة، إذن زيد كالأسد هذا مثل أنشبت المنية أظفارها. وبعد أن فرغ الناظم من الكلام على المقصد الثاني وهو المجاز، شرع في الكلام على المقصد الثالث وهو الكناية، وبه خاتمة فن البيان، وهي في اللغة مصدر كنيت بكذا عن كذا كونا إذا تركت التصريح به، وهي في الاصطلاح تطلق على معنيين، يعني لها استعمالان عند البيانيين، أحدهما معنى المصدر كالاستعارة، معنى المصدر الذي هو فعل المتكلم، والمراد به هنا ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع جواز إرادة اللازم أيضا، عندنا لازم وعندنا ملزوم، ما هو الملزوم؟ مدلول المعنى اللفظ سمى ملزوما، واللازم والخارج عنه، كما مر معنا في منطق. الملزوم هو مدلول اللفظ واللازم والخارج، ولذلك نقول دلالة التزام ما هي؟ دلالة اللفظ على خارج لازم، لازم. إذن عندنا لازم وهو الخارج، إذن ليس مدلول اللفظ، ومدلول اللفظ هو ملزوم. اتضحت هذه؟ لأن هذه بني عليها في الكناية. إذن مدلول اللفظ ملزوم، والخارج هو اللازم. قد يستعمل الكناية والمراد به المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم، ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع جواز إرادة اللازم أيضا وعليه كالسابق. فاللفظ مكني به والمعنى مكني عنه، إذا عندنا اشتقاق، لأننا أردنا بالكناية المصدر، والمصدر يشتق منه، ليست علما كالاستعارة هنا كي اللفظ. وثانيهما يراد بالكناية نفس اللفظ وهي المراد هنا، ليس المعنى المصدر، وإنما المراد اللفظ عينه كالاستعارة هناك. قد يراد به الأسد بعينه، وقد يراد الإطلاق الاستعمال، استعمال اسم المشبه به في المشبه. هنا قد يراد بالكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع جواز إرادة اللازم أيضا، ويراد به أيضا الكناية نفس اللفظ المكني عنه به، مكني به، وهو الذي أشار إليه الناظم قوله وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا، كناية. وما أي واللفظ، إذا نفسر ما هنا بماذا؟ باللفظ. لماذا قلنا اللفظ ولم نقل المعنى الذي هو فعل متكلم؟ لأن الصلاح البيانيين المراد به اللفظ، فنفسر النظم هنا بما شاع في الصلاح البياني. وما أي واللفظ به لازم، لابد من التقدير من أجل أن يصح الكلام، واللفظ الذي أريد به متعلق به أريد المحذوف، لازم معنى أي معنى ذلك اللفظ، معنى ذلك أريد به لازم، لأن الكناية هنا استعمال اللفظ في اللازم لا في الملزوم، لكن لا يمنع أن يكون المراد استعمال اللفظ في اللازم مع إرادة الملزوم، إرادة الملزوم. بالمثال يأتي وما به، يعني واللفظ الذي أريد به لازم معنى ذلك اللفظ، لازم معنى ذلك اللفظ. إذن أول ما يطلق اللفظ في الكناية مرادا به اللازم، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، لكن في المجاز لابد من قرينة تمنع إرادة الأصل. هنا ليس عندنا قرينة، لماذا؟ لأنه يجوز أن يراد به اللازم مع الملزوم معا، لذلك قال وهو لا ممتنعا. وهو أي والحال، وهو الحال أن ذلك المعنى لا ممتنعا، يعني لا يكون ممتنعا. وهو ضمير يعود إليه شيء في اللفظ هنا، وما به لازم معنى مراد به المعنى، نعم. وهو أي المعنى لا ممتنعا، لا يكون ممتنعا. والحال أن المعنى الأصلي الذي هو الملزوم لا يكون ممتنعا إرادته، أي لا تمتنع إرادة ذلك اللازم كناية، أي هذا الذي يسمى كناية، إرادة ذلك الملزوم ليس اللازم، إرادة ذلك الملزوم. إذن يطلق اللفظ أصالة على اللازم، لازم المعنى، ولا يمنع أن يراد به المعنى الذي هو الملزوم. واضح هذا؟ كناية. وهو معنى قول القزوين كناية لفظ أريد به لازم معناه، ليس المعنى، إنما أريد به لازم المعنى مع جواز إرادته معه، أي إرادة ذلك المعنى مع لازمه، كلفظ طويل النجاد، طويل النجاد وكثير الرماد، المراد بهما لازم معناهما. طويل النجاد، المراد النجاد هنا حمائل السيف، حمائل السيف إذا كانت طويلة شو معناها؟ أنه طويل. فإذا قلت هذا طويل النجاد أي طويل حمائل السيف، إذن أطلقته على ماذا؟ ها، على حمائل السيف. حينئذ نقول هل يمنع إرادة اللفظ بحمائل السيف مع كونه طويل القامة أو يختص بالثاني دون الأول أو بالأول دون الثاني؟ لأن احتمالات ثلاثة: طويل النجاد حمائل السيف، طويل القامة يراد به المعنيان معا، الأول أم الثاني أم الثالث؟ الثالث، فيراد به المعنيان. لكن ابتداء المراد به اللازم طويل النجاد أي حمائل السيف، ويلحظ معه ماذا؟ أنه طويل القامة. هنا قال كثير الرماد يعني مضياف، ها كثير الرماد يعني الرماد كثير، ويلزم منه ماذا؟ أنه مضياف. فيحتمل أو الأصل يكون إطلاق اللفظ وإرادة اللازم الذي هو المدلول، مدلول اللفظ كثير الرماد مع كونه مضيافا. لماذا؟ لأنه إذا كان مضيافا كثر ذبحه، وإذا كثر ذبحه كثر طبخه، وإذا كثر طبخه كثر إيقاده، ويلزم منه كثرة الرماد. هذه لوازم وتتابعة. نعم، كلفظ طويل النجاد وكثير الرماد المراد بهما لازم ومعناهما أعني طول القامة، يعني إذا استعمل طويل النجاد مرادا به طويل القامة، طول القامة، وكونه مضيافا مع جواز إرادة حقيقة هذين اللفظين أيضا وهو طول حمائل السيف وكثرة الرماد. يعني يحتمل أنه كنا عن طول القامة بطويل النجاد، ويحتمل أنه كنا عن ماذا؟ عن كونه مضيافا بكثرة الرماد مع إرادة ظاهر اللفظين معا. وسمي هذا النوع كناية لما فيه من إخفاء وجه التصريح به بالعلم. وبهذا ظهر أن الكناية تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي لللفظ مع إرادة لازمه، كإرادة طول النجاد مع إرادة طول القامة يجتمعان بخلاف المجاز، فإنه لا يصح فيه أن يراد المعنى الحقيقي مثلا، فلا يجوز في قول إن رأيت زيدا يرمي أن يراد بالأسد رأيت أسدا يرمي، لا يجوز أن يراد بالأسد هنا الحيوان المفترس، لا يجوز، لأنه صرف عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، لأنه يلزم في المجاز أن يكون معه قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي. إذن الكناية على ما ذكره صاحب التلخيص لفظ أريد به لازم معناه، لازم المعنى مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، وأقسامها ثلاثة كما أشار إليه بقوله فأقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين. كناية ثلاثة أقسام أشار إليه الناظم بقوله فأقسم، يعني الكناية إلى ثلاثة أقسام. الأول إرادة النسبة، عرفنا المراد بالنسبة، ما هي النسبة؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه، إرادة النسبة أي إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. فالمطلوب بالكناية هنا النسبة عينها، مطلوب بالكناية النسبة عينها. فالمطلوب هنا بالكناية نسبته لغيره، كقولهم المجد في برديه، المجد في برديه، والكرم في ثوبيه أو في ثوبه، فإنهما كنايتان عن ثبوت المجد والكرم له، حيث لم يصرح بذلك بل كنا عنه بكونهما في برديه وفي ثوبه. فإن الأمر إذا أثبت فيما يختص بالرجل ويحويه من ثوب نحوه فقد أثبت له. هنا المراد المجد في برديه، يعني كأن الذي في البردين هو المجد بعينه، فالمراد به النسبة. والجود في ثوبه كأن الذي هو في الثوب المجد بعينه. ومنه قول الشاعر إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج، فإنه أراد ماذا هنا؟ أراد أن يثبت اختصاص ممدوحه بثبوت هذه الصفات له. إذا أريد إثبات الصفات للممدوح كالمجد في برديه، فالمراد هنا بالكناية النسبة، إثبات أمر لآخر. وهنا أراد ماذا؟ أراد إثبات هذه المذكورات السماحة والمروءة والندى أنها مختصة بممدوحه بثبوت هذه الصفات له، فترك التصريح باختصاصها بأن يقول إنه مختص بها أو نحوه، مثل السماحة لابن الحاشرج أو سماحة ابن الحاشرج أو سمح ابن الحاشرج، يعني لا يأتي بألفاظ تدل على الاختصاص، وإنما يعدل إلى الكناية بأن جعل تلك الصفات في قبة تنبيها على أن محلها وهي تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء مضروبة عليه، يعني كأن القبة هذه التي كونت من السماحة والمروءة والندى قد اختصت بابن الحاشرج لكونها حالة في مكانه، والشيء إذا اختص بالمكان اختص به، يعني كأنه جاء بالكناية دون التصريح من أجل أن يبين أن الشيء قد يكون وصفا له بذاته وقد يكون بمكانه، فكما أن القبة قد وضعت عليه وهي مؤلفة من هذه المعاني الثلاثة السماحة والمروءة والندى، فكذلك المكان الذي هو فيه، بأن جعل تلك الصفات في قبة تنبيها على أن محلها وهي تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء مضروبة عليه، يعني على ابن الحشرج، لأنه إذا ثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد ثبت له. والثاني ما ذكره بقول أو في نفس الصفة أو نفس الصفة، أي المطلوب بالكناية الصفة عينها كالجود والكرم ونحوهما، كطويل النجاد إذا جعل كناية عن طول القامة، فالمراد هنا نفس الصفة على المثال السابق. ومنه ذو القفا العريض كناية عن شخص أبله، ذو القفا العريض هذا وصف أريد به الوصف بعينه، صفة عينها صفة. الثالث ما ذكره بقول أو غير هذين، يعني غير النسبة وغير الصفة، وهو الموصوف. إذن الكناية إما تكون عن النسبة وإما تكون عن الصفة بعينها أو عن الموصوف، والأمثلة ما سبق. أو غير هذين، وهي المطلوب بها غير صفة وغير نسبة بل نفس الموصوف، كقولك المضياف كناية عن زيد بسبب اختصاص به، المضياف أردت به زيد، نقول هنا المراد به الموصوف. ولما كان بحث الكناية لطيفا معناه ودقيقا بالمآخذ أمر الناظم بالاجتهاد في معرفته، فقال اجتهد أن تعرف، يعني تعرف هذا النوع، أو يحتمل أنه يعود إلى البيان كله، هذا أولى، اجتهد يعني سعى سعيا حثيثا أن تعرفه يعني تعرف الكناية المذكور الأخير، أو أن تعرف الباب كله، العلم البيان من أوله إلى آخره. فن الثالث علم البديع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما السعادة للمقبولين، لها مثال على قصر الموصوف على الصفة، وعز ذلك للدمنهور قائلا مقبولين لا صفة لهم إلا السعادة. لا، كيف لا صفة لهم السعادة؟ لهم صفات السعادة وغيرها، هذا ليس بالصحيح. هل القول بإثبات المجاز في القرآن هو الصحيح؟ هل يجوز نفيه بحجة كما ذكرنا؟ صحيح أن المجاز موجود في لغة العرب وليس بالقليل، وإذا كان في لغة العرب الصحيح أنه موجود في القرآن وليس بالقليل بل هو كثير، كذلك موجود في السنة، ولا يلزم القول بالمجاز تسليم للتأويل، لأن المؤولة إنما اعتقدوا أولا أن ظاهر النصوص هو التشبيه، بل يداه مبسوطتان، قالوا لا نفهم من هذا التركيب إلا هذه اليد، وهذا محال، إذن فهموا أولا التشبيه، فقالوا ظاهر النصوص غير مراد، إذن عند مقدمة لابد من تأويل النص، فلجأوا إلى المجاز، فالمجاز مقدمة ثانية وليس مقدمة أولى، وإنما اعتقدوا أولا أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الفهوم وهو التشبيه، لم يفهموا من السواء إلا الاستواء القعود الذي لا يدرك إلا من شأن المخلوق وهو محال لا شك في ذلك، لم يفهموا من العين الا هذه العين، ولم يفهم اليد الا هذه اليد، ولا الرجل الا هذه الرجل. هل هذا فهم صحيح ام سقيم؟ هذا فهم سقيم. بل يداه يدان تليق بجلاله جل وعلا، هذا ابتداء اول الامر. لماذا؟ لكونها اضيفت بالضمير الى الله عز وجل. فاذا اطلق اللفظ يد حينئذ لا تختص بشيء، فاذا قيدت حينئذ لا يفهم منه الا باعتبار القيد وهو المضاف اليه. حينئذ نقول ظاهر النصوص هو ما يليق بجلاله جل وعلا من اثبات الصفات على المعاني اللائقه بها، وليس ظاهر النصوص هو التشبيه. والاشاعره ومن اول وحرف اعتقدوا مقدمه اولى ان ظاهر النص التشبيه، هذا اولا، ثم قالوا ظاهر النصوص غير مراد فلا بد من تخريجه، فبحثوا عن تخريج فوجدوا المجاز، وهم لم يوجدوا المجاز من اجل ذلك كما يدعيه البعض، وانما المجاز قد نص عليه كثير من أئمة اللغة، والإمام أحمد قال هذا من مجاز اللغة، أبو عبيدة كذلك قال هذا من مجاز اللغة، وهذا يكون على أصله بإثبات المجاز. نعم هو تطور وقعد كغيره من العلوم، يعني المسائل المتعلقة بباب الاشتغال والمسائل المتعلقة بباب الفاعل والمفعول أولا وجدت على هيئتها التي تكون مناسبة لكل علم في أول نشأته. خذ مثال الرسالة للإمام الشافعي في أصول الفقه، هل أصول الفقه الذي وضعه الشافعي في الرسالة هو بعينه الموجود عند المتأخرين ولا عند المتوسط؟ مختلف عنه. اختلف في ماذا؟ في تحقيق العبارات، في تنصيص، في توليد بعض المسائل، في كثرة الاستدلالات، في بيان وجه الاستدلال. إذن الفن أول ما يوضع مسائل، ولذلك جمع أصول الفقه كله في رسالة واحدة الذي هو الكتاب، ثم بعد ذلك نقح وهذب وزيد عليه. فليس هو أصول الفقه بعينه الذي يكون عند وإنما اختلفت العبارات، اختلفت تقسيمها. كذلك المجاز هو استعمال لللفظ في غير موضع، ثم بعد ذلك تطور وقعد وأصل على ما كان عليه، والله أعلم.